وهي لا تبعثنا لا تبعثنا. قال القشني المراد بالقيامة إلى هنا الكبرى لهذه الدلالة بعينها. بلى قادرين على أن نسوي بنانا أي بلى نجمع عظامه قادرين تسوية بنانه التي هي أطراف الخلقة وتبانها على صغرها ولطاقتها وضم بعضها إلى بعض فكيف بكبار العظام. فيتم الله تعالى قادرا على تسوية البنان وأطراف الأصابع التي هي في غاية الدقة. فكيف بالعظام الكبار؟ الآن طبعا كل فتة تكون من عدد كبير من العظام الصغيرة يعني تقصر بعضها بعض يعني ليس تقرر النتيجة بس في الكف نفسه هنا أصابع دقيقة متصل بعضها بعض وضح. فإذا كان الله قدر عز وجل على أن يسوي البنان وما فيها من دقة فكيف نحصل على جمع العظام الكبار؟ وهذه الآيات الخفيفة أيضا هي من الآيات التي يهتم بها يعني الباحثون في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم وفقد قالوا إن في الآية إشارة إلى أمر الكسف خليفا جدا وهو أن بصمات الأصابع تختلف من إنسان لإنسان لا يوجد إثنان أبدا للاستقرار طبعا يتشابهين في بصمات الأصابع وهذا معروف يعني وصلت الثقة بهذا الأمر إلى حد ما تستعمل في الإثم في التوقيع والبصم في التنبيه وكذا من أجل ماذا حسب حالة جنائية لأنها قاطعة وأكيدة في دلالتها فرعية تشابه على الأصابع في بكراس دلال الأصابع بين الإنسان وغير الإنسان هذه لا شك آية من آيات الله سبحانه وتعالى لأن قول الله تعالى هنا بلى قادرين على أن نسوي بنانا فعل البيان البنان بالذات هذه إشارة إلى هذا المعنى وهو بصمات الأصابع واختلافها من إنسان إلى إنسان آخر وهذا اكتشف حديثا وقد أخبر به الوحي من أكثر من 14 قرنا بلى قادرين على أن نسوي بنانا يعني حتى أن بعض المجرمين حاول أنه يزيد هذا الجلد تماما فنبت له جلد جديد بنفس البطلان يعني الإيه البطلان فهذه من آيات الله تبارك وتعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يعني أن هذا الإنسان يريد الفجور على الدوام هذا معنى أمامه يعني في المستقبل كمان لا يتمادى في الكبير واضح هذا معنى أمامه هي أمام النقود برضه إيه مكان أمام وراء الظروف مكان لكن هي استعملت هنا في المستقبل في الزمان بل يريد الإنسان ليصبر أمامه أي ليدوم على الحضور فيما يستقبله من الزمان ولا يكنيه عنه شيء ولا يفيد منه أبدا. قال الشهاب أمامه ظرف مكان صغير هنا للجمال المستقبل فيفيد الاستمرار والضمير للإنسان أو ليوم القيامة بل للإنسان يظهر أمامه الهاء صغير أمامه يعني أمام الإنسان فيما يستقبل من الزمان أي أمامه يعني ليوم القيامة وقيل الدوام والاستمرار لأنه خبر من حال فاجر لأنه يريد ليظهر في المستقبل على أن إرادته وحسبانه هما عين الفجور. وفي إعادة المظهر ما لا يخفى من التهديد ونعي قبيح ما ارتكبه وأن الإنسانية تعظم. إعادة المظهر هنا تقول بل يريد الإنسان يظهر أمامه لم يقل بل يريد ليظهر أمامه بناء على أن الإنسان سبق ذكره ويحسب الإنسان أن يعمل معظمه بلى قادرين على أن يسوي بيننا بل يريد أن يبذل أمامه ولكن عاد يعني أوثر اللفظ المظهر لفظ الإنسان على الضمير لماذا؟ فيها يعني لما يفيده ذلك من التهديد ونعي صديق ما ارتكبه من العمل وأن الإنسانيات تأباه. وقيل حمله على الاستمرار ليصح الإضراب فيصير المعنى بل يريد الإنسان أن يستمر على تدبيره ولا يتوب فلذا أنكر البعض بل يريد الإنسان أن يصبر أمامه يريد الإنسان أن يستمر في تدبيره ولا يتوب ولذلك أنكر البعض وأنكر النصور وأنكر أي مركز. وهذا شيء معروف لحال الكفار في رجل باحث أو فيلسوف إنجليزي يدعى ألدو حكلي له مقالة في غاية الروعة في الحقيقة يتكلم فيها على الإلحاد يقول لماذا يرسل الملحدون يقول يرسل الملحدون لأنهم إذا أقروا بوجود الإله هو طبعا كذب الحضارة الغربية أشد الكذب اسمعه وقال إن أوروبا منحطة إلى الوثنية وإنها تعبد العلم فهو تعبد المادة تعبد الشهوات يعني إن الغرب متكهر ومنحط فيقول إن هؤلاء الذين يذكرون ويذكرون بالله سبحانه وتعالى إنما يذكرون لأجل أن يستريحوا من تأليل الضمير حتى يتبادلوا في الشهوات والمعاصي. واضح قالوا لا استفدان للإلحاد أحدهم الشهوات والثاني الاستبداد في يده. قال أما الشهوات فلأن الشخص منهم يريد أن يتنادى في المعاصي دون أن يقرقه شيء يقرقه خوف من الكتاب أو العقاب أو العذاب فلذلك يتخلص من فكرة الإيمان بالغيب وبالله اليوم الآخر وبالكتاب وبالجنة والنار حتى إيه لا يحجبه من ذلك ولا يؤثر عليه شهواته. فهذا هو أول سبب لغرقه في الشهوات. يقول السبب الثاني الاستبداد يقول لأن الحاكم المستبد يعني إذا آمن الناس بالله فإن الناس فإن هذا الإله يعني سوف ينازعه في ملك يقول اللي ينازع ربنا لا هو يتصور أن الإيمان بالله يتوقع عليه أن الناس يصرفون حقوق الانقياد إلى الله دون هذا الملك أو هذا الرئيس أو هذا الظالم فبالتالي يفضل الحد حتى يتخلصوا أيضا من هذا للباعث وهذا الدفع. فهنا هذا المعنى تعمله جيدا بل يريد الانسان ليصبر امامه اضرب له اللي هو بدي يصبر معنى بل يريد الانسان ان يستمر على فجوره ولا يتوب هو يحب الفجور ويحب الشهوات ولن يتوقف عنها ابدا فلذلك انكر القيامه حتى يستطيع ان يستمر لان المؤمن اليوم الاخر يصعب عليه جدا ان يتبادى في المعاصي دون ان يؤرقه ايمانه وسمومه نفسه وضح ويوجه نفسه على هذه المعاصي لانه اذا تمادى في المعاصي فهو حاسب في النهايه هناك وراءه حساب هو مؤمن بذلك فلذلك يكون في حاله صراع مع نفسه ومع الشيطان وبين داء الخير في قلبه وداء الشر وهذا هو السر للتعبير به لا اقسم بالنفس اللوامه ولا اقسم بالنفس اللوامه وهي ايه من ايات الله سبحانه وتعالى فتوبيخ النفس ولو النفس على ما تأتيه من تخفيف يعني هذا أمر مهم جدا لحياة القلب لأن بهذا اللون تكون فرصة للاستدراك وللتوبة وللرجوع. لماذا؟ تنوم نفس المعارف الاكتساب فلذلك من بداية السورة قلنا ونقرأ بين الآيتين ونقرأ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس النوام ما هي النفس التي تنوم صاحبها متى إذا ارتكبها إن عنده إيمان باليوم الآخر وعنده يقين إذا وقع في الرشوة مثلا أو بيتعاطى الربا أو يقع المعاصي والمحرمات ويشرب الخمر أو يقع أو يضيع الصلاة أو كذا فإذا كان عنده إيمان ماذا يحصل؟ يتعذب لذلك ويلين نفسه ويوبق نفسه واضح. فهذا بداية الإصلاح فهذا يدل على وجود الحياة في قلبه ما زال قلبه حيا واضح. لكن القلب ما هل يتألم؟ ما يتألم لن يتماضى في عبادة الدنيا والشهوات إلى أن يرجعه الموت واضح. فتأملوا جيدا هذا الوقت الحقيقة بل يريد الإنسان أن يصبر أمامه يعني يستمر في الفجور إلى الأبد ولا ينقطع عن المعاصي والمحرمات فلذلك أنكر يوم القيامة حتى لا تلومه نفسه إذا آمن بإيه في يوم القيامة. وقال القاسمي بل يريد الإنسان أن يصبر أمامه أي ليدين على الفجور بالميل إلى اللذات البدنية والشهوات البهيمية غارزا رأسه فيها فيما بين يديه من الزمان الحاضر والمستقبل، فيرحل عن القيامة لقصور نظره عنها وكونه مقصورا على اللذات العاجلة وصرف تهالكه عليها واحتجابه بها عن الآجلة سائلا عنها متعمدا مستبعدا إياه، كما بين الله سبحانه وتعالى في قوله يسأل أيان يوم القيامة فين القيامة الذي يسأل عليه. ما هذه الخرافات دلوقتي الموضة الجديدة الملاحدة خلينا العلم بعيدا عن الغيبيات، فيعني احيانا يكون بيغلف الكلمه بعيدا عن الغيبيات واحيانا يقول ايه انت زعبلات والعياذ بالله. فصار الان الجرأة تصل الى هذا الحد ان الامور الغيبيه غيبيه عن ايه؟ الايمان بالله واليوم الاخر والملائكه والحساب والنشور وكل هذه الغيبيات. فهم الان يقول لك خلينا في العلم، وكان العلم يعني يتعارض مع الايمان وكذبوا حتى على العلم، لان العلم في الحقيقه هو اكبر مؤيد للايمان، يعني لا ينصر دين الاسلام في هذا العصر اقوى ناصر، يعني بعض الناس تعالى اقوى من الايه؟ من العلم، حتى العلم الحديث، لان هذا العلم الحديث بياتي مصداق حقائق هي مصداق للقران الكريم. واضح؟ سنريهم اياتنا في الافق وفي انفسهم. فهذا الكافر الذي يريد ان يصدر امامه طبعا الانسان يتمادى في القلوب ولا يفارق الشهوات لا يمكن يوم القيامه حتى لا تلوه نفسه، لا يسال ايام يوم القيامه، يعني متى يكون استبعادا وهدئا يسخر يوم القيامه يوم القيامه يقول عليه. ها والجمله استئناف او حال او تفسير لقوله يكبر او بدل منه والاستئناف بياني، كانه فيه لما يريد الدوام على الفجور، بل يريد الإنسان ليصبر أمامه، يعني ليناوم على الفجور في الحاضر وفي المستقبل. فكأن سائلا يسأل يقول طيب لما يريد الدوام على الفجور؟ فيأتي الجواب لأنه أنكر البعث واستهزأ به، فقال أيام يوم القيامة. طبعا تعالى أمين كما يقولون أيام يوم القيامة يكون ذلك الاستبعاد. فإذا برق البصر أي تحير وذهل، يعني لما أتى أو لما أتى من أمر الله، إذا أتى أمر الله سبحانه وتعالى انذهل، إذا برق البصر يعني تحير وذهل لما أتى من أمر الله، قال مجاهد أي عند الموت. وقصف القمر أي ذهب ضوءه، وجمع الشمس والقمر أي جمع بينهما في ذهاب الضوء فلا ضوء لواحد منهما. وقيل انهما يجمعان ثم يكوران كما قال جل ثناؤه الى الشمس في الارض. قال ابن زيد جمعا فرميا بهما في الارض. هذا من عند ابن زيد كلمه الاسلام قال جمعا فرميا بها في الارض، هذا من عندي، هذا ليس من السؤال الكريم. فيخضع لما يخضع له كلام اي واحد من البشر من اجتهاداته التي قد تكون ايه يعني قطعا. لكن صح الحديث طبعا ان الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامه، حتى يوضح بذلك ايه عابدوهم عابدوها، يعني انكم وما تعبدون من دون الله حصد جهنم انتم لها واردون، لو كان هؤلاء الهه ما وردوها. يقول الانسان يومئذ اين المفر اي اين الفراغ، يطلب مهربا ومحيطا لبهته، أو يقوله قول الآية أين المفر، لأنه يعلم أنه لا فرار حينئذ، أين المفر لا فرار يستكبر. كلا كلا هذا رد له عن طلب المفر، كلا لا وزر، وزر بمعنى إيه ملجأ، كلا لا وزر لا ملجأ لا ملجأ. إلى ربك يومئذ المستقر أي مستقر العباد من نار أو جنة، أي مفوض إليه لا إلى غيره مستقرهم أو استقرار أمرهم والحكم فيهم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بما قدم أي من عمله الذي يوجب نجاته وثوابه من الخيرات والصالحات، بما قدم وأخر أي منه من العمل تفرط وقصر فيه ولم يعمله. وقيل ما قدمت كناية عما علم وما أخر ما تركه ولم يعمله، أو ما قدمه ما عمله وما أخره عمل من اقتدي به بعده عملا به كأنه وقع منه، يعني سنة سنة حسنة فاقتدى الناس بها في هذه السنة بعد وفاته فإنه يثاب على ذلك هذا الذي أخر، فتكون كقوله تبارك وتعالى ونفسه ما قدمه وآثارهم وآثارهم التي يتركونها بعد روث من سنة حسنة ألفية. بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي حجة بينة يذهب بعمله، يذهب بعمله، يعني إن الإنسان بعد ما قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ينبأ يعني أن غيره سوف ينبئه، سوف ينبأ بما قدم وأخر من أعماله. ثم أضرب تبارك وتعالى بقوله يعني بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني رغم أن هذا لا يتعارض مع هذا يعني أن هو سينبأ، لكن أصلا هناك هو أقوى من النبأ، هو نفسه سوف يكذب على نفسه، بل الإنسان هو أقوى من إيه؟ من أن ينبأ ويصدره غيره، لا ده هو نفسه حجة بينة يشهد بعمله لبقائه الآتي أعماله المكتوبة عليه في نفسه ورسوخها في ذاته، فلا حاجة إلى أن ينبأ من خارج. وصح في الحديث أن الإنسان تنطق جوارحه بما عمل وتشهد عليه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. فبصيرة هنا معناها حجة ظاهرة، هو نفسه أقوى حجة، بل الإنسان على نفسه بصيرة إلى حجة ظاهرة، أو بصيرة بمعنى بينة بينة. وجعل الحجة بصيرة لأن صاحبها يذكر بها. ولم يكن تبارك وتعالى بل الإنسان على نفسه بصير، بصير قيل التأييد هنا للمبالغة، كما تقول فلان علامة فهامة رحالة، واضح هذا تأكل إيه أحيانا للمبالغة، فهذا هنا بل الإنسان على نفسه بصير فأتت التاء للمبالغة، أو يعني أو لأنه صفة إيه حجة، حجة بصيرة يعني بينة. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أي ولو ألقى أعذاره مجادلا عن نفسه بكل معذرة، ولو ألقى معاذيره يعني حتى لو ظل الإنسان يجادل عن نفسه بكل ما أوتي من قدرة على الجدل وترد الأعذار فإنه على نفسه بصيرة. وفيه إشارة إلى أن ما عليه المشركون من الشرك وعبادة الأوثان وإنكار البعث منكر باطل تنكره قلوبهم، وأنهم في دفاعهم يجادلون بالباطل، ولا غرو أن ينكر القلب ما تدفعه الفطرة السليمة والدين دين الفطرة. يعني هو بل إنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يعني مهما جادل في دفع الحق ومحاربته والصد عن سبيل الله هو نفسه يعلم في قرارة نفسه أنه مبطل وأن هذا حق وأنه معالج ومحارب للحق، وهذا ما نشهده من أخوات كثير يعني من الناس. بل الإنسان على نفسه بصيرة يعرف الحق ويدركه ويبصره ولو ألقى معاذيره، مهما أظهر الأعذار أمام الناس أو حاول أن يخدع نفسه، حتى الذي يعبد الأوثان أو يعبد غير الله سبحانه وتعالى هو في قرارة نفسه رقيب الفطرة الكامل فيه يهديه ويدل على بطلان ما هو عليه وعلى حقية التوحيد. لماذا أن الإسلام دين الفطرة؟ ولو ألقى معاذيره، قال الشهاب شبه المليء بالعذر بإلقاء الجلوة في الذكر من استقاء به، فيكون فيه تشبيه لذلك بالماء المروي للعطش. ثم يقول تعالى لا تحدث به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، لا تحدث به لسانك لتعجل به، أي لا تحدث بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي لتأخذه على عجلة مخافة أن يتفلت منه. كان الوحي إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن لا يحفظه جيدا، فكان كلما تلا عليه جبريل عليه السلام آية فيرددها في نفسه خلفه حتى يظلم أن لا ينتهي. فنهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فقال عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني لتأخذه على عجلة مخافة أن يتفلت منك. إن علينا جمعه وقرآنه، ضمان من الله سبحانه وتعالى. إن علينا جمعه، يعني علينا أن نجمعه لك في صدرك ونثبته لك في قلبك بحيث لا يذهب عليك منه شيء. فكفر الله له أنه لم ينسى حرف من القرآن الكريم، بل ضمن الله له وطمأنه أنه سوف يعينه حتى يثبت القرآن في قلبه ولا ينسى منه أو يفوته شيء. إن علينا جمعه، يعني في قلبك، وقرآنه، أي أن تقرأه بعد فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى. واضح؟ وقرآنه يعني إيه؟ وقراءته. فعلينا أن تقرأه بعد غيبا من حفظك فلا تنسى. فإذا قرأناه، إذا قرأناه يعني إذا أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل عليه السلام، فإذا قرأناه أي إذا أتممنا تم السلام يعني القراءة بلسان جبريل عليه السلام، فاتبع قرآنه أي كن نفسيا له ولا تراسله. ثم إن علينا بيانه، بيان ما فيه، فإذا أسكل عليك شيء من معانيه أو أن نبينه على لسانك. ولذلك هذه الآية عدها كثير من العلماء من الأدلة القرآنية على صدقية السنة النبوية. ثم إن علينا بيانه، سوف نوحي إليك ما يبين لك معاني القرآن الكريم إذا يعني أسكلت عليك. وهذا البيان ما هو إلا السنة النبوية المطهرة، كما قال تبارك وتعالى: ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. يقول القطني رحمه الله تعالى: ما ذكرناه في تأويل الآية هو المأثور في الصحيحين وغيرهم ولفظ البخاري. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه إذا أنزل عليه، فقيل له: لا تحرك به لسانك يخشى أن يتفلت منه. إن علينا جمع أن نجمعه بصدره، وقرآنا أن تقرأه، فإذا قرأناه يقول: أنزل عليه، فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه، أي نبينه على لسانه. زاد في رواية: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل السماء، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه تماما. قال ابن زيد: أي لا تكلم بالذي أوحينا إليه حتى يقضى إليك وحيه، فإذا قضينا إليك وحيه فتكلم به. يعني أن هذه الآية تكون مغيب قوله تبارك وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. قال ابن كثير: وهكذا قال الشعبي والحسن البصري وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد، أن هذه الآية نزلت في ذلك، وأنها تعليم من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم كيفية تلقيه الوحي. تنبيه آخر يقول: ذكروا في مناسبة وقوع الآية معقرضة في أحوال القيامة على تأويله المتقدم وجوها. يعني قالوا: ما مناسبة كلام في هذا الموضوع أو هذه الجملة من الآيات بعد الكلام يعني على أحوال القيامة التي مر ذكرها في الآيات السابقة؟ قالوا: من هذه المناسبة يعني توكيد التوبيخ على ما جبل عليه الإنسان، والمرء مسؤول بحب العاد حتى جعل مخلوقا من عدم، خلق الانسان من عدم، يعني الانسان في التعجل وحب العاجل وايثاره على الاجل، ومن محبه العاجل وايثاره على الاجل تقديم الدنيا الحاضره على الاخره، الذي هو ملجا الكفر والعناد المؤدي الى انكار الحسن والمعاد.

أي بالإعراض عن الأعمال التي تورث منازلها أو تنسون الآخرة ووعيدها وهول حسابها وجزائها. وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة جميلة من النعيم إلى ربها ناظرة أي مشاهدة إياه ترى جمال ذاته العالية ونور وجهه الكريم كما وردت بذلك الأخبار والآثار عن رسول الله صلوات الله عليه وسلم. هذه عقيدة ثابتة في التواتر بالأحاديث المتواترة عند أهل السنة والجماعة يؤمنون برؤية الله تبارك وتعالى في الآثار كما ثبتت بذلك الأحاديث بل كما دل القرآن الكريم وأوضح الآيات الدلالة على ذلك. هذه الآية هنا في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة فهي طريقة تماما في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة وإن رغمت إليه المعتدلة وأطرافهم. ووجوه يومئذ باسرة أي سالحة صدر. قوله تعالى ووجوه يومئذ باسرة أي سالحة لجهامة هيئتها وهول ما تراه هناك من الأهوال وأنواع العذاب والخسران تظن أن يفعل بها فاسرة أي جاهية صف فقار الظهر. فاسرة جاهية مثيلة صف فقار الظهر صف فقار الظهر لشدتها وسوء حالها وودائها وفتان ما بين المرتبتين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاسرة. فيظهر أن في عود الضمير من بها إلى الوجوه مرادا بها الفوات تبه استخدام ولم أرى من نبه عليه. فقوله تعالى تظن أن يفعل بها فاسرة بها تعود الى ايه؟ الى الوجوه. وجوه يومئذ ناظرة ووجوه يومئذ باسرة فظن ان يفعل بها كافرة. فهذا يدل على ان المراد بالوجوه ايه؟ الذوات كل الجسم. ومن هذا الوجه في فقرات اللي هي الفهيد العظمي في سلسلة الظهر في مسجد الوجوه هنا الجسم كله. وهذا معروف ان هو ان يعبر عن الكل بالايه؟ بالجسم. هل هناك آيات أخرى في القرآن يستدل بها على رؤية الله في الآخرة؟ نعم. قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. نعم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب هؤلاء التجار والكفار فهم منها أن المؤمنين غير محجوبين وإلا أن يتساووا في العقيدة واضح. لكن هؤلاء يحجبون وهؤلاء ينعمون برؤية الله. لذلك جاء في آخر سورة سورة المطففين قول على الأرائك ينظرون ينظرون يعني وجه الله تبارك وتعالى. كلا إذا بلغت التراقي أي بلغت النفس أعالي الصدر. طبعا هنا أدمرت النفس أو الروح. كلا إذا بلغت التراقي يعني إذا بلغت إيه؟ الروح أو النفس التراقي يعني أعالي الصدر. التراقي هنا العظمتان النافئتان هنا في الجانبي في أسفل في جذر العنق هذه هي الصخور. فالروح تبلغ التراقي حين تفتو على الموت لما بقي أمامها في المسافة قريبة وتخرج. فلذلك قال هنا عز وجل كلا إذا بلغت التراقية أي بلغت النفس أعالي الصدر وإدمارها أي النفس وإن لم يجد لها رفق بدلالة السياق عليها كقول حاتم أمامية ما يغني الصراع عن الفتى إذا حسرجت يوما وضاق بها الصدر. قال الرازي يكفي بملوغ النفس التراقي أو يقنع بجنوب النفس التراقية عن القرب من الموت. ومنه قول جريج بن السنة: ورب عظيمة لا تعط عنها وقد بلغت مثل جهد التراقية. ونظير القول تعالى: حتى إذا بلغت الحلقوم فاستمع عن الروح فإن لم يجد لها ذكر أنها مفهومة من السنة. معروف حتى إذا بلغت الحلقوم الروح. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، أي وقال أهله من ذا يرقيه ليكفيه مما قد نزل به. من راق إما من الرقية، هاتون الأطباء من يرقيه، واضح من راق وظن أنه تراق. الحقيقة قبل أن نمضي في التفسير نلفت النظر إلى أمر مهم جدا يحصل، وهو أن أحيانا الإنسان إذا أصيب بشيء مفاجئ مثلا أو حالة مرضية معينة يخيف يعني يخشى أن تكون لحظات الموت، نجد كل الاهتمام يرتكز على إيه؟ انتزع إلى الأطباء ذات، ونقول كما يقول خاصة ما هنائي وقيل من راح هذا الدكتور بسرعة الأمور مستشفى أمينه كذا، ونجد كل الاهتمام بمحاولة إنقاذه، وقليل جدا من ينتبه انه اذا كان ادى الله قد اتى، واذا كان فعلا واضح ان هذه حاله موت فتستاهل كل طاقتك في انك تبحث عن احد من البشر كان ينشرها او يعلم، انت عارف ان خلاص دي علامات الموت في هذه الحاله اولى. انا اقول لك ما كان فعلا، لكن لا تهمل ان تنكر اعقاب في هذه اللحظات الاخيره بانك تمسك نظره وربما يكون هذه لحظه موت. فاشهد ان لا اله الا الله وحده الى الله سبحانه وتعالى، فوصي مثلا كان في شيء مهم ينبغي ان يوصي به وهكذا. لكن ان كل اهتمام الناس حينما ينزل بهم المرض او شيء من هذا ان ينصب فقط الى استدعاء الطبيب او النقل للمتاجر المستشفى، فكل المهام ينصرف لوجهه مع اهمال كامل. وبل بالعكس لو حد منهم يا جماعه نبدهوه يفوز يستعد ينطق التوحيد، انك بعد الصبر انت بالسياسه والدوريه بجهليه من تحت تسالون انك ازاي تجيب سيره الموتى. طيب احنا ليه ممكن لان الجيران دايما نهرب من الحقائق، هو كل انسان فاهمين الرسول عليه الصلاه والسلام هذا التكفل من الذي لا يموت. فاولى ان نؤمن يعني لنا ولا نغير الفرص على اخواننا عند الاحتضار. فإذا كان الأمر راجع فعلا إنها حالة موت، يبقى ينصرف ويركز أساسا في أن تعينها على حسن خاتمة في تمثيله بالهدفين برفق، واضح تمثيله بالتوبة، إطماعه في رحمة الله. ما ينفعش أن تعاتبه ولا أن توبخه على المعاصي اللي انتهى خلاص. التخفيف ما الهدف من التخفيف؟ التخفيف هدفه الزج الزجر على المعاصي، فهو خلاص ما بقي في عمره شيء. فاذا اخذت تخوفه قل له اهينك كنت تعمل كذا وكنت تعمل كذا سوف تلقى الجزاء من الله الى اخره. هو دام الانسان على التوحيد ومستقيم بقدر المستطاع، او حتى واحد من المسلمين هو مكفر فرحمه الله واسعه لا تحد الواسع. ففي هذه الحاله يعني الرجاء صوت جاذب، اقصد الخوف صوت الدين جاذب ورجاء حادم قائم. فالزج والتخفيف بيعمل ايه؟ المقصود ان يستخرج الانسان الخوف من عقاب الله فيتوب وينزجر ويتوب على المعاصي. طيب اذا كان هو في هذه اللحظه اذا ركزت انت على التخفيف ماذا سيحصل؟ وهو خلاص مقبل على الله سبحانه وتعالى، هتفتح عليه باب الايه؟ الياس ورحمه الله. والله سبحانه وتعالى يقول: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فتخليه يخبر الله وهو ظن وممكن انه ايه انه هالك لما حال. فهذا ايضا نوع من هذا مما يعني هذه آلية للموت. لكن في هذه اللحظة تغلب جانب الرجاء، اجتهد بقى في ان تذكره بأعماله الصالحة، انت كنت تقع عن كذا تقع عن كذا اكتب فده نسخط عنها. وهنا بقى كل بقى ربنا يكون رحيم ويعفى عن العطاء وجد له احاديث او ايات الرجاء في رحمة الله يعني تمارس واضح. يعني على ناس حسن الخاتمة هي إيه كما يقول هي أمارة مخيلة وليست إلا كبيرة لا نقطع بها. هي علامات وأمارتها، لكن من عند الحقيقة وعند الله سبحانه وتعالى مهما كان الظاهر فلا نقطع أبدا بقاتلة أحد. في نفس الوقت عدم وجودها لا يدل على سوء القاتلة، أن واحد يعني مات ولم يقل لا إله إلا الله، هل تستأذن ذلك وتدل سوءا؟ لا، هي وجودها أمارة على حسن القاتلة، وعدم وجودها لا يدل على سوء. وإن كنا نرجو لجميع المسلمين يعني حتى أوصاف المسلمين ناس الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا، لأننا منهم، لأننا كلنا أوصانا كلنا مفرطين. ولكن الحقيقة لا يكون الأمر أحيانا من عبرة، يعني مع أننا نرجو لجميع الموحدين حتى لو كانوا مفرطين، لكن لا يكون الأمر أحيانا من عبرة. وهذا الخبر أن جميع المرية في واحد مفرد وفنان سعودي اسمه فران مداح أو المداح، ده تقريبا أول واحد سمعنا من قولية كل واحد مفرد فنان. أي نعم، فهو كان في حفلة للأسف الشديد بدأ يعملها في 3 مليون، فعمل حفلة وخرج الجمهور بالعود وحيى الجماهير وقال لهم أتمنى لكم ليلة سعيدة وألف مش عارف إيه عليكم وحاجة زي كده، وبدأ يغني بالعود واضح في الكوبليه الثالث كما قرأت الخبر يعني إذا به يميل ثم حاول أن يقاوم واضح، فلم يستطع فسقط على العود وانكسر العود ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيعني نحن نقول لا نتكلم طبعا في لكن هي عبرة وآية، يعني نرجو الله سبحانه وتعالى له ولغير من المسلمين المغفرة والرحمة، لأن لا أحد منا يضمن نفسه، ولكن هي تخلو من العبرة أن الإنسان يخشى أن يعني يخشى منه مثل هذا العمل، يعني الإنسان يبعث المرء على ما مات عليه. فيعني اجتهد أن تبعث وأنت صائم وأنت ساجد وأنت ماشي للمسجد وأنت حاج وأنت معتمر وأنت متصدق وأنت ذاكر الله، أما أن يلقى الله الإنسان وهو مغلب فهذه هي أساس آية من آيات الله سبحانه وتعالى. أنا أحيانا ما تصورت أن في السعودية سيكون في حد يعمل زي الجماعة اللي عندنا هنا يقول شهيد الفن وبطل للنهاية وإلى آخر نفس يؤدي بكلمة الفن العظيمة إلى آخر هذا الكلام، وإلى آخر يكون بإذن هذا. وفعلا وجد من هؤلاء الناس أيضا من قال نفس الكلام، كل ما نظن هناك أحد يجر على أن يقول مثل هذا الكلام والله المستعان. يعني نعود إلى تفسير السورة، يقول الله تبارك وتعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق من يرقيه، الحكم عمن يزاويه عمن يرقيه عمن يعالجه واضح. فالذي دفعنا إلى الكلام الجانبي هذا أن إمكانه عند حالة اعتبار دعوته لهؤلاء الجهل ساعات بهجوم الميت أذية شديدة جدا من جهله، إذا كان كان في وعيه بس يعني يصلي بس محتاج حد يذكره ويعينه على وضوء على كذا، فيقول لك كثير أحيان كثير هؤلاء أعداء في صورة أصدقاء وأعداء في صورة مخدين، هم لو يريدون أمير خير يعينه على الطاعة، أما أن يقعدوا يخططوه عن الصلاة وعن الوضوء وعن الطهارة حتى الإنسان كان من حتى لو كان في غرض ما دام في وعيه فتركه يقسم حياته بالأعمال الصالحة ما دام قادرا عليه. لو إنسان رغم عن وعيه أو لا يكون يعني شيء صار بحاجة ثانية، لكن لو إنسان ما زال قادرا فلا تهون، يعني بعض الناس يمسك على فراش المرض سهورا، فالأطباء المحيطون به لم يأكل عنده شق يتهون الصلاة يظنون أنه معذور خلاص يبقى تدخل في الصلاة، لا معذور بغلبة العقل بدون بالإسلام، فإذا كان حاضر العقل فهو مكلف ولم تدخل عنه الصلاة كما قال تعالى واعبد ربك حتى أتيك اليقين يعني الموت إلى آخر الحياة من أين ولد من أين تكفير أن يحصل هذا العظيم وهذا تكليف المحس به يعني التفصيل ذلك كما قلنا الانصراف التام إلى الدكتور قال إيه؟ مسؤول الحقنة كذا إيه الأخبار؟ كل الاهتمام يركز فقط في إيه؟ محاولة استبقائه معنا في الدنيا ولا يلتفت أحد إلى وتهيئته بما يكون مقبلا عليه في الاثار. فالمحب هو مخلص له من يذكره بكلمه التوحيد، واحد هيعمل عمليه قلب مفتوح ولا عمليه خطيره ما يدري ما والله فعلا فيه واضح، يخاف وجيت يقول له لا اله الا الله، لان لو يقول لك لما نقول لا اله الا الله حقيقي يقول لك بس خلاص انا حمدت العمليه دي، هو قال لي كده ليه؟ لا عادي الانسان يقبل النصيحه بصوره يعني ممكن يسمي ابره زنج بس يموت تكون ثمره في وقتها حتى لو في عمليه بسيطه لاي سبب من الاسباب فالامر غير الله سبحانه وتعالى فتقول له تقول تفهم الانسان اللي هو يجعل اخر كلامه لا اله الا الله حتى لو بنوع من الحيله قل له يا اذكر الله ورايا نقول ذكر الحمد لله سبحان الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله وفقه يبقى اخر حاجه قالها لا اله الا الله ايوه وقيل من راق ائتونا بمن يرخيه يعالجه ويطبقه وقيل من راق اي وقال اهله من ذا يرخيه ليشفيه مما قد نزل به وطلبوا له الاطباء والمداوين فلم يغنوا عنه من امر الله الذي قد نزل به شيئا فالاستفهام بمعنى الطلب لراق او طبيب من راق من ياتي يرخيه من اين الطبيب ودوز كونه بمعنى الانكار من راق هتقول لك الطب بتاعك بقى ايه يرد للروح هل يستطيع ما يستطيع من راق لان التفسير اخر الاستفهام ايه للانكار من راق يعني لا احد يستطيع ان يعالجه من الموت يأسا من ان يقدر احد على نفسه برقيه او عوده هناك تفسير اخر وقيل من راق تفسير اخر اللي بيقول بقى وقيل هنا مثل اهله لا الملائكه تتنازع او تسال من راق من الذي يرقي ملائكه الرحمه ام ملائكه العذاب من راق من الذي ياخذ روحه ليصعد بها وظن انه الفراق هو نفسه صاحب الامر وظن ايقن ظن هنا بمعنى ايقن اني ظننت اني هناك تسريع يعني ايقن لان ظن احتياجات المعنى اليقين وظن انه الفراق اي ايقن الذي قد نزل ذلك به انه فراق الدنيا والاهل والمال والتفت الساق بالساق اي التوى الساق بساقه فلا يقدر على تحريكها وقيل هما ساقاه إذا التفتا في الكفن في الكفن يجمعان في الكفن وقيل الساق عبارة عن الشدة كما مر في سورة القلم والتعريف للعهد أيضا وظن أن الفراق الفراق الذي المعهود اللي هو الموت الفراق الذي لا بعده لقاء قال السهام فإن كنت ما مر هو الكشف عن الساق ووجهه ظاهر لأن المصاب يكشف عن ساقه فكيف ينزل هذا عليه او فكيف ينزل هذا هنا عليه يعني على هذا الذي ورد في سورة القلم قلت الامر كما ذكرت لكنه شاع فيه فقول ذلك من الساق وحده يعني التعبير يستعمل في كتف الساق عند العرب يعني عن الشده يعني عن الشده هذا يستعمل في كلمه كتف الساق حتى قالوا كشفت عن ساقين ويوم يكشف عن ساق وقلنا ان هذا التفسير مخالف لايه ان كان له وجه في اللغه العربيه لكنه مخالف لاعتقاد السلف لانه سلف بالحديث تفسيرها بانها من ايات الكتاب فالجواب هنا دول يعني لو التعبير اللي بيستعمله العرب للابتلاء عن الشده هو الكشف عن السهم كشفت الحرب عن ساقيها مثلا ابتلاء عن الشده فبيكون في الكشف اما هنا ما فيش غير كلمه الساق بس فالكشفت الساق بالساق فالجواب ان هذا شاع حتى اكتفي وفهم ذلك من الساق وحده حتى صار عبارة عن كل امر صغير الى ربك يومئذ المساق اي سوقه الى حكم الله تبارك وتعالى يؤخذ هذا الانسان ويساق رغما عنه الى الله عز وجل ليحكم فيه بما كان فلا صدق ولا صلى لا صدق بالدين والكتاب أي لا صدق ماله يعني ما زكى ماله فلا صدق ولا صلى أي الصلاة التي هي رأس العبادات التي سهى عنها فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى كذب في مقابلة التصديق فما صدق ولكن كذب فما صدق ولا صلى في مقابلة الصلاة وتولى أي بدل الصلاة التي بها كمال التوجه إلى الله تبارك وتعالى. طيب هذه الآية استدل بها على وجوب صلاة الجماعة فما وجه ذلك؟

فاقتصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة. فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك بطن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. وكل هم أن يبطل الحق به كلام الموزون. كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك بطن؟ واضح يعني بطن بيته كيف أدفع له بيته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان هذا فجأة الكهان. فالشاهدون في قوله أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا استهل يعني أرأيت الذي لا أكل بمعنى لم يأكل ولا شرب يعني لم يشربها هكذا. قال الكسائي لم أرى العرب قالت في مثل هذا كلمة وحدها حتى تتبعها لأخرى إما مصرحا بها أو مكدرا يعني التعبير بله بدل لم يقول يعني الكسائي العرب لا تستعمل هذا أبدا في في في, في شيء واحد لابد أن ينطق عليه شيء ثاني يعني كما هنا فلا صدق ولا صلى لا كذا ولا كذا فلا صدق ولا صلى إنما تأتي هذا بمعنى إيه لم. كذلك هنا وهو هذا رجل عربي صح حينما قال أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا استهل يعني ما طرح فأم الشيخ عطف أكثر من جملة عليه يقول الكسائي لم أر العرب قالت في مثل هذا كلمة وحدها حتى تتبعها بأخرى إما مصرحا بها أو مقدرة. أما المصرح فلا يقولون لا عبد الله قارن حتى يقولوا ولا فلان ولا يقولون مررت برجل لا يحسن حتى يقولوا ولا يجمل. وأما المقدر فهو في قوله فلا اقتحم العقبة ثم اعترض الكلام فقال وما أدراك ما العقبة فك رقبة. وكان التقرير لا فك رقبة لا فك رقبة ولا أطعم مسكينا فكتفى به مرة واحدة قال فلا اقتحم العقبة ثم قال وما أدراك ما العقبة فك رقبة فيكون من حيث المعنى والتقرير فلا اقتحم العقبة ولا فك رقبة ولا أطعم مسكينا. ثم يقول الله تبارك وتعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أي ويل لك مرة بعد مرة. أولى لك فأولى بمعنى ويل لك مرة بعد مرة هذا دعاء عليه بأن يليه ما يكرهه ولا أن متكررا متضاعفا. وقيل المعنى أولى لك فأولى بعدا لك فبعدا في أمر دنياك وبعدا لك فبعدا في أمر أخرى. وقال القفتان هذا يحتمل وجوها أحدها أنه عيد مبتلأ من الله للكافر يعني استعمل خلاص على هذا الكلام يتوعد به الكافر عموما أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. قول الثاني أو الوجه الثاني أنه شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعدوه يعني أبا جهل فاستنكره عدو الله لعزته عند نفسه فأنزل الله تعالى مثل ذلك. والثالث أن يكون ذلك أمرا من الله لنبيه بأن يقولها لعدو الله فيكون المعنى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى فقل له يا محمد أولى لك فأولى أي احذر فقد قرب منك ما لا قبل لك به من المكروه. والأظهر هو الأول يعني أنه عيد مكرم من الله للكافر. أما تفسير أولى لك بويل لك قال الشهاب هو محصل معناه المراد به فإنه مثله فيرد للدعاء عليه أو للتهديد والوعيد. وعن الأصمعي أنها تكون للتحسر على أمر كافر هذا هو المعنى المراد بها. وأما الكلام في لفظها فقيل هو فعل ماض دعائي من الولي أي أولاك الله ما تكره أو أدنى الهلاك لك. وقيل إنه اسم وزن أفعل من الغير فقلت وقيل فعل ولذا لم ينول، ومعناه ما ذكر. وقيل انه علم لمعنى الويل. واضح. ثم قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يجازى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يترك سدى بلا حساب ولا جزاء ولا أمر ولا نهى، مع أنه الإنسان الذي أوجع العقل وعلم البيان وغرز في طبعه أن يعيش مدسمعا، وخص من المواهب ما فضل على غيره، فمن تمام الإحسان إليه إنقاذه من خيرته وإعلامه بسبيل هدايته، وأن لا يترك خابطا في مدائه جهالته، وقد كان ذلك بفضل الله ونعمته، كما أثار ذلك لقوله تعالى: ألم يكن نطفة من نبي يمنى، يعني يصب في الرحم، ثم كان علقة أي دما فخلق أي حضر أعضاءه، فتوى أي سوى تلك الأعضاء لأعمالها وعدلها، فجعل منه الزوجين أي الصنفين الذكر والأنثى، أي لبقاء نوعه يعمر الدنيا إلى الأجل الذي كتبه الله وقدره. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. أليس ذلك بقادر على إحياء الموتى أي سيجدهم بعد مماتهم لعمارة الآخرة؟ وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال: سبحانك فبلى. رواه أبو داود عن رجل من الصحابة، ورواه أيضا عن أبي هريرة الرب: من قرأ لا أقسم بيوم القيامة. فانتهى إلى قوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليكن بلى. ورواه الإمام أحمد والترمذي أيضا، والله تعالى أعلم. ولهذا تم الجزء السادس عشر من تفسير محاسن التأويل، تم الجزء السادس عشر من تفسير محاسن التأويل، وبقي الجزء السابع عشر وفيه ما تبقى لهذا التفسير الجديد. اكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.